جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المكحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في باب عيادة المريض، أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي: أما والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عبد العصا كناية عمن يصير تابعا لغيره، وقوله هذا الأمر يعني الخلافة، والمعنى أنه يموت صلى الله عليه وسلم بعد 3 وتصير مأمورا عليك. كتاب المناقب والفضائل. باب فضائل الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. زاد مسلم: ويحلفون ولا يستحلفون. قوله ولا يوفون هذا لفظ مسلم، وعند البخاري ولا يفون، وكلاهما صحيح. والسمن بكسر السين المهملة وفتح الميم. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قوله تسبق شهادة أحدهم يمينه معناه أنه يجمع بينهما، فتارة تسبق هذه وتارة هذه، وهذا ذم لمن يشهد ويحلف معا. واحتج به بعض المالكية في رد شهادته، وجمهور العلماء على أنها لا ترد. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. السمانة بفتح السين هي السمن. قال النووي: قال جمهور العلماء المراد به كثرة اللحم، لا أن يتمحضوا سمانا، والمذموم منه من يستكسبه بالتوسع في المآكل والمشارب، لا من هو فيه خلقة. وقوله يشهدون قبل أن يستشهدوا ظاهره مخالف لحديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وقد سبق في كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات. قال العلماء: الجمع بينهما أن المذموم من بادر بالشهادة في حق لآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها، وأما الممدوح فهو من كانت عنده شهادة لآدمي لا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهد بها إن أراد. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث.